الأخت أم علي أرسلت قبل البرنامج بمجموعة من الأسئلة، تقول شيخ عن سنة الظهر الأربع ركعات، هل هي قبل أذان الظهر أو بعد أذان الظهر؟ سنة الظهر أربع ركعات، ركعتان قبلها وركعتان بعدها، هكذا في الحديث. وإذا أضاف إليها ركعتين قبل الصلاة تصير قبل الصلاة أربع ركعات، فهذا أفضل. من حافظ على أربع صلوات، على أربع ركعات قبل الظهر، بني له بيت في الجنة كما في الحديث. فأقل راتبة الظهر قبلها ركعتان، أكثرها أربع ركعات، هذا هو الأفضل. نعم.